الثقة بالذات تعرفها، هو هي الصفات التي يتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا، هي الصفات التي يتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا، بمعنى آخر لا انفكاك عنها، لا انفكاك عنها، فالله تعالى دوما وهو يتصف بهذه الصفات لا تنفك عنه في لحظة من اللحظات. وهذه كالعلم، كالعلم وكذلك كالعظمة وكذلك العزة وكذلك السمع وكذلك البصر، هذه كلها تسمى صفات ثبوتية ذاتية، صفات ثبوتية ذاتية أي أنها تتعلق بالذات أزلا وأبدا. الصفات النوع الثاني من الصفات هي التي تتعلق بالفعل، هي التي تتعلق بالفعل وتعريفها هي الصفات التي ماذا يفعلها الله في وقت دون وقت، أو هي الصفات التي تقوم بذاته في وقت دون وقت، كالضحك. الضحك الآن نوازن بين الضحك وبين الحياة، الحياة صفة من صفات الله والضحك صفة من صفات الله، لكن من حيث هذه من حيث الحياة من حيث ثبوتها لله تعالى وعدم انفكاكها عنه تعالى بماذا تسمى؟ صفات ماذا ثبوتية؟ ذاتية. ما معنى ذاتية؟ أي أن الحياة لا تنفك عن الله تعالى أبدا، فالله تعالى يستمر بالوصف بهذه الصفة أزلا وأبدا. نأتي إلى الضحك، الضحك هل الله تعالى يفعله كل وقت أم لأوقات محددة بأسباب كذلك محددة على حسب ما تقتضيه الحكمة؟ الجواب ماذا؟ أنها من الصفات ماذا الذاتية؟ من فعلية الضحك؟ من الصفات الفعلية. فإذا قيل هذا من الصفات الفعلية نفهم أن الله هي التي يتصف الله تعالى بها، أو بمعنى آخر التي تقوم بالله تعالى في وقت دون ماذا؟ دون وقت. صفة أخرى العجب، صفة أخرى العجب، لأنها ذاتية أم يقال بأنها فعلية؟ الجواب ماذا؟ فعلية، لأن الله تعالى يعجب لأشياء وأسباب محدودة على حسب ما تقتضيه الحكمة. قلنا الآن الخلاصة في هذا أن الصفات الثبوتية باعتبار التعلق إما أن تكون الصفة الثابتة متعلقة بالذات أي لا تنفك أزلا وأبدا، وإما أن تتعلق بالفعل وهي التي تقوم بذات الله في وقت دون وقت. ها؟ طيب الصفات الثبوتية باعتبار طريق ثبوتها. طيب الصوت يستمع لو تكلمنا بالميكروفون. طيب قلنا باعتبار طريق ثبوتها، باعتبار طريق ثبوتها، طريق الثبوت اما ان يكون طريق ثبوت الصفة من حيث الكتاب والسنة فقط، أو من حيث الكتاب والسنة والعقل. فإذا كانت الصفة تثبت بالكتاب والسنة فقط فهذا هو هي التي تسمى بالصفات الخبرية المحضة، الخبرية المحضة. إذا قيل هذه من الصفات الخبرية المحضة فنفهم بأن معناها التي تثبت بالكتاب والسنة فقط. طيب طيب ومن حيث طريق ثبوتها الله مستحب هنا تنقسم الى قسمين، القسم الاول وهو ما يسمى بالصفات الخبرية المحضة، الصفات الخبرية المحضة. ما معنى صفات خبرية محضة؟ هي التي تثبت بالكتاب والسنة فقط لا دخل للعقل فيها. مثل ذلك اليد، مثل ذلك الوجه، ومثال آخر الساق. فهذه الصفات وغيرها من الصفات التي على هذا النمط يقال لها صفات خبرية محضة. لماذا؟ لأن العقل لا تدخل له بإثباتها، لا نستطيع عقلا أن نثبت هذه الصفات. ويقربها بعض العلماء، يقربها بعض العلماء هي التي بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لا بد من هذا التقييد، لنا ليس لله، هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. فالوجه بالنسبة للإنسان جزء وبعض أم لا؟ الجواب نعم. اليد، الساق، الرجل، إلى غير ذلك من الصفات التي يتصف بها الإنسان، فهي باعتباره باعتبار نفسه تعتبر أجزاء وأبعاد. والجزء والبعض هو الشيء الذي يرى المحسوس، هو الشيء الذي يرى المحسوس. فأي صفة يتصف الله تعالى بها وهي كذلك مما يتصف بها الإنسان وتعتبر عند الإنسان من الصفات الجزئية والبعضية فيقال لها صفات خبرية محضة، يقال لها صفات خبرية محضة إذا كان الله تعالى يتصف وثبت اتصافه بها. النوع الثاني الصفات الخبرية العقلية، الصفات الخبرية العقلية، يعني نستطيع أن نثبت الصفة بالكتاب والسنة وكذلك نثبته للعقل، وكذلك نثبتها بالعقل. مثال ذلك العلم، العلم من الصفات الواردة بالكتاب والسنة، لكن ناتي هل يستطيع العقل أن يثبت صفة العلم لله تعالى؟ العقل يستطيع أن يثبت صفة العلم لله تعالى، وذلك بأن يقال الإنسان إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، وصفة الجهل مذمومة وكذلك فيها من النقص، وصفة العلم ممدوحة وفيها كذلك من الكمال. فإذا كان الإنسان يتصف بالعلم وهي صفة ماذا؟ ممدوحة وصفة كمال، فواهب الشيء، واهب الشيء أحق به، الله تعالى هو الذي وهب لك العلم وهو كمال، والجهل وضده الجهل وهو نقص، فالله تعالى أولى بالكمال، أولى بالكمال. وإذا كان الله تعالى لا يتصف بالعلم لكان الإنسان أكمل منه سبحانه، وهذا بعيد، وهذا بعيد، يتنزه الله تعالى عن ذلك وأن يشاركه أو أن ماذا يتصف بصفات نقص وعيب، والإنسان يتصف بصفات كمال وصفة ممدوحة. فبهذا نستطيع عقلا أن نثبت العلم لله تعالى. مثال ذلك الرحمة، الرحمة ثابتة بالكتاب والسنة، كذلك نستطيع أن نثبتها بالعقل. فهذه النعم التي يتقلب فيها البشر وكذلك الحيوان وغير ذلك من الأمطار، من الزرع وغير ذلك من النعم، هذا يدل على ماذا؟ على رحمة الله تعالى على ماذا؟ على خلقه. فعقلا نستطيع أن نثبت هذه الصفات. فبصورة أخرى وبتقريب آخر يقال الصفات الخبرية العقلية هي التي بالنسبة لنا معان، هي التي بالنسبة لنا معان، يعني ليست أجزاء ولا أبعاد. فالعلم بالنسبة لنا هل يقال جزء من الإنسان، العلم جزء من الإنسان، أم يقال هو معنى من المعالم؟ معنى من المعاني. كذلك الرحمة معنى من المعاني، وغير ذلك من الصفات التي هي ليست بأجزاء ولا أبعاد، ليست بأجزاء ولا أبعاد بالنسبة للإنسان وثبت بالكتاب، بالكتاب والسنة ثبوتها، فهذه يقال لها صفات خبرية عقلية، صفات خبرية عقلية. واضح هذا التقسيم إن شاء الله بصورة سريعة. فيقال الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية. الثبوتية ما جاء إثباتها بالكتاب والسنة، والمنفية ما نفاها الكتاب والسنة. والثبوتية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول باعتبار التعلق، وتنقسم إلى قسمين، متعلقة بالذات وهي التي لا انفكاك عنها، ومتعلقة بالفعل وهي التي تقوم بذات الله في وقت دون وقت. والصفات الثبوتية باعتبار طريق ثبوتها ينقسم إلى قسمين، ماذا؟ صفات خبرية محضة هي ما أثبتها الكتاب والسنة ولا تدخل العقل في ذلك، إنما العقل تبع، إنما العقل تبع للكتاب والسنة. لكن هل يستطيع عقلا أن نثبت الوجه، أن نثبت اليد، الساق إلى غير ذلك؟ لا نستطيع. وأما الصفات التي طريق ثبوتها، طريق ثبوتها الكتاب والسنة وكذلك العقل، فهذا بما يسمى الصفات الخبرية العقلية، الصفات الخبرية العقلية، فهذا يثبتها الكتاب والسنة ويشارك الكتاب والسنة العقل. فهذا هو خلاصة تقسيم الصفات الثبوتية. الصفات المنفية تنقسم إلى قسمين، الصفات المنفية تنقسم إلى قسمين، يقال كما سبق منفية أو يقال سلبية، قد يعبر هذا وقد يعبر بهذا. فالصفات السلبية أو المنفية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول سلب ونفي لمتصل، القسم الثاني سلب ونفي لمنفصل. فالسلب والنفي المتصل هو وتقييدها وتعريفها بأن يقال هي كل صفة نقص تضاد صفات الكمال، هي كل صفة نقص تضاد صفات الكمال. مثال ذلك الجهل، الجهل يضاد ماذا؟ العلم، العلم من صفات الكمال الثابت لله، والجهل من صفات النقص التي تنزه الله تعالى عنها. وكذلك من الصفات المنفية ماذا؟ النسيان، النسيان. وكذلك من الصفات المنفية من يذكر؟ العجز، كذلك الظلم، إلى غير ذلك من الصفات التي ماذا تضاد الصفات، صفات الكمال. هذه صفات الجهل، العجز، كذلك ماذا الظلم وغيرها من الصفات تسمى صفات سلب، صفات منفية، ولكن نفيها لمتصل، لمتصل أي ننزه الله تعالى أن تتصل به هذه الصفات، ننزه الله تعالى أن تتصل به هذه الصفات. النوع الثاني من الصفات المنفية هي صفات، هي سلبية منفية لمنفصل، لمنفصل. وتعريفها هو أن ننزه الله تعالى عن أن يشاركه أحد في شيء من خصائصه، هو أن ننزه الله تعالى عن أن يشاركه شيء أحد في شيء من خصائصه، فهذا يسمى نفي لمنفصل، نفي لمنفصل، كالصاحبة والند والشريك والظهير وكذلك المعاون وغير ذلك من الصفات التي تنزه الله تعالى عنها، فهذا يقال من الصفات المنفية ولكن نفيها لمنفصل، هذه تسمى لمنفصل، والأولى تسمى لمتصل. هذا هو خلاصة تقسيم الصفات الثبوتية والصفات المنفية، وإنما أتينا بها بين يدي أثناء الكتاب وشرحه من أجل أن يتعرف إذا قيل هذه الصفات منفية، هذه الصفات ثبوتية، خبرية، عقلية، إلى غير ذلك، حتى يكون التعريف معنا ولا داعي للتكرار في ذلك. ها؟ مشاركة، قلنا يشارك الكتاب والسنة العقل، يشارك الكتاب والسنة العقل، فهو مشارك لها، وإلا العقل بابه واسع، يستطيع أن يثبت صفات غير ثابتة في الكتاب والسنة، لكن لا بد من ماذا؟ الاعتماد على الكتاب والسنة أولا وآخرا. فمثل ذلك العاقل، العاقل عند الإنسان صفة ممدوحة، يقال إنسان عاقل، هل نستطيع أن نثبت لله تعالى؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه لم يرد بالكتاب وكذلك السنة. فالعقل إنما هو معاون مساعد، إذا أثبت الكتاب والسنة شيئا يستطيع العقل أن يثبته، يسمى بالمشاركة والمساعدة لا بالابتداء، إنما الابتداء للكتاب والسنة. قلنا تعريفها هو أن ننزه الله تعالى عن أن يشاركه أحد، وهذا الأحد متصل عنه ولا منفصل؟ منفصل، الشريك، الصاحبة، الولد، الظهير، المعاون، إلى غير ذلك، هذا كله منفصل عن الله، لكن ننزه الله تعالى عن هذا المنفصل. طيب مسألة أخيرة وهي مسألة الإجماع وتعلقها بالعقيدة. الإجماع وتعلقه بالعقيدة. الإجماع كما سبق بأنه يعتمد في كتاب في مسائل العقائد، في مسائل العقائد، لكن في مسائل الغيبية، في المسائل الغيبية لا يستطيع، لا يستطيع ماذا أن نورد إجماعا على مسألة غيبية ليس لنا في ذلك دليل من كتاب أو سنة. فالإجماع لا يستطيع أن يثبت صفة من الصفات لله تعالى من غير كتاب ولا سنة، إنما الكتاب والسنة هو يلحق ماذا؟ إنما الإجماع هو يلحق الكتاب وكذلك السنة ويقويه، وكذلك يقويه. والإجماع اختلف الناس به، هل لابد أن يستند إلى دليل أو أن يؤتى بالإجماع من غير دليل؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن الإجماع لا بد فيه من دليل، أن الإجماع لا بد أن يقوم على دليل ويستند على دليل. فماذا الاستناد إلى الدليل يكون بعيدا من الخطأ، يكون الإجماع بعيدا عن ماذا؟ عن الخطأ. كذلك يستحيل، يستحيل كما يقول العلماء، يستحيل أن يوجد إجماع خاصة في مسائل الغيب، خاصة في مسائل الغيب أن يوجد إجماع من غير دليل، من غير دليل. فكيف الأمة من مشارقها ومغاربها تجتمع على أمر واحد لا اختلاف فيه وليس لهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة؟ فالقول الصحيح أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل. فإن قال لنا قائل إذا قلتم بأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فما فائدة الإجماع؟ فما فائدة الإجماع؟ فيقال كتاب وسنة ونكتفي. فالجواب من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ورود الإجماع مع المستند يجعل المجتهد في غنية عن البحث والاجتهاد، يجعل المجتهد في غنية من البحث والاجتهاد، فينظر إلى المسألة فيقال بأن الأمة قد أجمعت أو أن العلماء قد أجمعوا على ذلك، فالمجتهد يكتفي بذلك ولا يبحث ولا يجتهد في المسألة. وكذلك حرمة المخالفة، وكذلك حرمة المخالفة، ومخالفة الإجماع محرم، مخالفة الإجماع محرم. وإنكار الإجماع قد يكون كفرا، إنكار الإجماع قد يكون كفرا إذا كان الإجماع قائم على أمر مما يعلم من الدين بالضرورة، إذا كان الإجماع قائم على أمر مما يعلم من الدين بالضرورة، كالإجماع مثلا على وجوب الصلوات الخمس، فمن أنكر هذا الإجماع فماذا؟ يعتبر كافرا، يعتبر كافرا إذا كان بهذا القيد مما يعلم من الدين بالضرورة، مما يعلم من الدين بالضرورة فأنكر ذلك الإجماع فيعتبر ذلك كفرا. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من ورود الإجماع هو تعدد أوجه الأدلة، هو تعدد أوجه الأدلة. فيقال مثلا هذا الشيء ثابت بالكتاب، هذا الدليل الأول، والسنة هذا دليل ثاني ووجه ثالث بالإجماع، فهذا يقوي لنا المسألة وكذلك يجعل المسألة باعتبار قوي، باعتبار قوي، لأن المسألة ثابتة بتحريم أو بتحليل أو باستحباب، ثم يقال وقام الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فهذا مما يجعل للمسألة وجهة ماذا؟ تعدد أوجه الأدلة، تعدد أوجه الأدلة. هذا هو خلاصة هذه المقدمة التي جعلناها بين يدي هذا الشرح، وإن شاء الله تعالى نبدأ بشيء يسير من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة الواسطية سميت بالواسطية. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجموع الفتاوى ذكر بأن رجلا يقال له رضا الدين الواسطي من بلاد واطق، رضا الدين الواسطي من بلاد واطق، قدم على شيخ الإسلام ابن تيمية وشكى له من مات فيه من جهل وكذلك من ظلم وغير ذلك من فساد، فألح على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له عقيدة تكون في ورقات وتكون له ولأهل بيته، وتكون له ولأهل بيته. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد الإلحاح هذه الورقات، ثم كتبت لها بالبركة وانتشرت في مصر والعراق واليمن وغير ذلك، فكان لها من الانتشار الواسع بسبب تلك البركة الإلهية. قال: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يبلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مذلك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخفت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الطوارئ، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، هذا هو القول الثاني، هو كذلك المختار وهو كذلك الراجح، بأن البسملة هي آية مستقلة، هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. وينظر في الكلام على هذه المسألة ماذا مقدمة ابن كثير، وكذلك ماذا الشوكاني في فتح القدير، وكذلك كلام احمد شاكر في كتاب ماذا تحقيقه لسنن الترمذي. فالكلام في ذلك هناك والخلاف في هذه المسألة، وهذا هو الراجح. قال: واتفقوا على انها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في اول سورة براءة، لانها جعلت هي والانفال كسورة واحدة. الاتفاق على انها جزء آية من سورة النمل، هذا متفق عليه. وعلى تركها في اول سورة براءة، اتفقوا كذلك على ان البسملة تترك في بداية سورة براءة لسببين. السبب الاول كما ذكره الشارح هاهنا، انها هي وسورة الأنفال كسورة واحدة، كسورة واحدة، والأنفال ابتدأ فيها بالبسملة، فقالوا براءة تابعة لسورة الأنفال، فلم تبتدأ كذلك بماذا؟ بالبسملة. هذا هو قول. القول الثاني أن سورة براءة قد نزلت في فضح وكذلك في بيان حقيقة المنافقين، وكذلك في باب بيان عذاب هؤلاء، والبسملة فيها من الرحمة والاستعانة بالله تعالى، فيتنافى بيان عذاب هؤلاء المنافقين وفضائح هؤلاء المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحكمة من ورود البسملة. فالبسملة يؤتى بها من باب الاستعانة وكذلك الرحمة. والسورة نزلت أي براءة نزلت في فضح وكذلك بيان حقيقة المنافقين والوعيد والعذاب الذي جعله الله تعالى لهم يرحمه الله في الدنيا والآخرة. فهذا يتنافى مع وجود البسملة، هذا سبب، والذي ذكره الشيخ سبب كذلك آخر. قال والباء في بسم الله، الشيخ يبدأ بالتفصيل في شرح البسملة، لأن شيخ الإسلام ابتدأ شرحه أو متنه بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال والباء في بسم الله للاستعانة، وهي وهذا هو الصواب، أن الباء للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم أي استعين بالله، أي استعين بالله، لأن الله تعالى هو المعين، هو المعين، وهو كذلك الموفق لتحقق الأفعال وتحقق كذلك المسببات، فيقال بأن الباء للاستعانة. وقيل للتبرك، وقيل الباء للتبرك، أي أتبرك بسم الله تعالى، أي أتبرك بسم الله تعالى في عملي وكذلك في الشروع في إنجازه، ولكن كونها للاستعانة هذا هو ماذا؟ الأطول والأفضل. قال وهي متعلقة، أي الباء، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، يعني إذا قلت مثلا في كتابتك أردت أن تكتب فقلت بسم الله، قلت بسم الله، فالمقدر إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، فتقول بسم الله كتابتي، فهذا المقدر ماذا؟ اسم. وإذا قلت بسم الله أكتب كان المقدر ماذا؟ فعل. قال والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، أين المتعلق؟ المتعلق ها؟ ماذا؟ المتعلق ها؟ واحد ها؟ أنت أين المتعلق ها؟ باسم الاسم، والمتعلق به ها؟ اقرأ طيب، ألم معنى اقرأ باسم ربك، فالاقرأ وجوده يدل على أن التقدير ها هنا يكون بماذا؟ بالفعل، لأن الفعل اقرأ. طيب وقال بسم الله مجريها ها هنا اسم فعل ها؟ اسم، فبكل ورد القرآن، فالباء في البسملة قد يتعلق بالفعل وقد يتعلق كذلك بماذا؟ بالاسم، فكل ورد في القرآن. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم لكونه متبركا به، يعني إذا جعلنا المقدر متأخرا وقدمنا الجار والمجرور فقلنا بسم الله أكتب، كان أفضل من قولك أكتب بسم الله، كان أفضل من قولك أكتب بسم الله، لأن تقديم الجار والمجرور الذي فيه اسم الله تعالى بسم الله تقديمه أحق، لأن الله تعالى أولى بالتقديم، أولا للتيمن، أولا للتيمن به، ثانيا للاختصاص والحصر، ثانيا للاختصاص والحصر، لأن أصل الكلام أن يؤتى بالفعل ثم يؤتى بمتعلقه، فيقال أكتب بسم الله، هذا هو الأصل، لكن إذا قلت بسم الله أكتب انتقل إلى معنى آخر، انتقل إلى معنى آخر وهو الحصر، أي أنا لا أستعين إلا بالله، أي يكون المعنى أنا لا أستعين إلا بالله، فيكون ماذا؟ أوفق وكذلك أحسن من حيث ماذا؟ من حيث الاختصاص والحصر من قولك أكتب بسم الله، أكتب بسم الله لا يفيد الحصر، لكن إذا قدمت الجار المجرور الذي حقه أن يؤخر وأخرت أكتب الذي حقه أن ماذا؟ أن يقدم، فقلت بسم الله أكتب أفاد الحصر، هذه قاعدة أن تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم يفيد الحصر والاختصار غالبا. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن يعني اسم الله أحق بأن يقدم، أحق بأن يقدم ويقعد في ماذا؟ اليمين. قال ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم وهو الله بكونه متبركا به، وكذلك يستعان به، وكذلك يستعان به. قال والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له او تمييزا. الاسم يؤتى به للتعيين ويؤتى به كذلك للتمييز. بعد ان اكمل الكلام على البسملة اجمالا، شرع بالكلام على الباء تفصيلا، ثم شرع في الكلام على الاسم، فقال الاسم يفيد امرين، الامر الاول التعيين والامر الثاني التمييز. فاذا سميت ولدك مثلا محمدا فقد عينت له ماذا؟ اسما. واذا اردت ان تميزه بين اولادك الاخرين لابد ان تسميه باسم حتى يتميز، حتى يتميز عن الاخرين. ففائدة الاسم التعيين وكذلك التمييز عن الاخرين، عن الاخرين، فيكون مميزا عن بقية ماذا؟ الاولاد. فيكون ماذا؟ فائدة الاسم التعيين وكذلك التمييز. قال واختلف في اصل اشتقاقه، فقيل الكلام على الاسم، يعني من اين جاء باسم، من اين جاء باسم. واختلف في اصل اشتقاقه، فقيل انه من السمة بمعنى العلامة وهو قول الكوفيين، وقيل من السموم وهو المختار وهو قول البصريين، وهذا هو ماذا؟ الراجح، بأن الاسم مأخوذ من السموم لا من السمة. قيل الاسم مأخوذ من السمة. لماذا من السمة؟ قالوا لأنك لو سميت ولدك زيدا فقد وسمت، أي جعلت له علامة، وهو ماذا؟ اسم محمد. وكذلك القول التالي قالوا مأخوذ من السمو. ما معنى السمو؟ معناه العلو، معنى السمو العلو، فقالوا الاسم مأخوذ من السمو وهو العلو. لماذا قيل بأن الاسم مأخوذ من السمو الذي هو العلو؟ قالوا لأن الاسم عال على أخويه الحرف والفعل، قالوا بأن الاسم عال على أخويه الحرف وكذلك الفعل. فالاسم نستطيع به ان ناتي بجمل تتكون من اسماء من غير ذكر حرف ولا كذلك فعل، فتقول مثلا محمد رسول الله، محمد رسول الله، فهذه جملة مفيدة وفيها اسماء وليس فيها فعل ولا حرف. لكن هل نستطيع ان ناتي بجملة من غير ذكر الاسم؟ لا نستطيع، لا نستطيع ان ناتي بجملة وليس فيها اسم، لا ظاهرا ولا كذلك مضمرا، اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مضمرا. فلهذا ارتفع وعلى الاسم على ماذا؟ على اخوي الحرف وكذلك الفعل. واحسن كتاب يراجع فيها هذه المسألة من اراد التوسع الانفاق في مسائل الخلاف، الانفاق في مسائل الخلاف يراجع هذه المسألة، وقد ذكر المسألة مع الاختلاف وأوضح الترجيح لكون الاسم مأخوذ من السمو. طيب إلى هنا نكتفي إن شاء الله. التعيين والتمييز، ما الفرق بين التعيين والتمييز؟ أظن أتينا به على الباري. ما الفرق بين التعيين؟ ها عندك؟ ها؟ بس ما هو الفرق بين؟ بين المشتركين والتعيين لا يستلزم الاشتراك، فتعين الاسم ابتداء كما قلنا في البارحة، تعين الاسم ابتداء، وكذلك يعتبر تمييز للآخرين، إذا وجد آخر مشارك له فيعتبر ذلك الاسم الذي وضعته تمييزا عن غيره من أولادك. فالتعيين يكون ابتداء ولا يستلزم من التعيين تمييز، أي وجود مشارك، وأما التمييز فيستلزم وجود ماذا؟ مشارك. التمييز تميز عن ماذا؟ عن غيره. طيب وتقسيم الصفات، ينقسم إلى كم؟ من يأتي بتقسيم هكذا سريع؟ ها؟ ها أخانا؟ ماذا؟ طيب الثبوتية تنقسم إلى كم؟ من حيث التعلق ومن حيث طريقة الإثبات. طيب من حيث التعلق إلى كم ينقسم؟ ها؟ ها؟ ذاتية وفعلية. ومن حيث الطريقة طريقة ثبوتها إلى كم ينقسم؟ ها؟ إلى كم ينقسم؟ ها؟ لقيت ها؟ خبرية محضة وخبرية. طيب نبدأ إن شاء الله. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وما زال يطرح في البسملة. قال واختلف في أصل اشتقاقه فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة وقيل من السمو وهو المختار. هذا رمضان. وهمزته أي همزة اسم. وهمزته همزة وصل يعني اسم. الهمزة على قسمين، إما أن تكون قطع همزة قطع وإما أن تكون همزة وصل. فهمزة اسم وصل يعني تصل ما بعدها بما قبلها بالنطق، ولكن بالكتابة تكتب، ولكن بالكتابة تكتب. وذلك مثل أن تقول اقرأ، أو تقول مثلا سبح اسم ربك. سبح اسم ربك، هل نطقنا بالألف في اسم؟ ها؟ ما نطقنا، فوصلنا آخر كلمة في سبح وهو الحاء بالسين. بالسين سبح اسم ربك، فما نطقنا بماذا؟ بالألف، ما نطقنا لأنها وصل، تصل ما قبلها فيما بعدها، فلهذا سميت وصل، وهي تكتب ولا تنطق. تكتب ولا تنطق. أما همزة القطع فهي تقطع النطق بما قبلها وبما بعدها، فتقول مثلا في همزة القطع أسد، فتقول جاء الأسد أو جاء أسد جاء أسد. فها هنا فرقت بين آخر حرف من جاء وهو همزة وبين السين من أسد، جاء أسد. فنطقنا بماذا؟ بالهمزة. فهمزة أسد قطع وهمزة اسم وصل. ولماذا حرفت الهمزة في البسملة؟ من قولك بسم الله. ها هنا الهمزة لابد أن تكتب بين الباء الذي هو حرف جر وبين السين الذي هو من اسم، فتقول ما تقول ماذا؟ باسم. ولكن الهمزة ليست أولا بقطع حتى ننطقها، ليست بقطع حتى ننطقها. ثانيا لأن الحذف صار لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال أي استعمال الكلمة بسم الله، لكثرة استعمالها حذفت الهمزة. وهذا جائز، وهذا جائز في لغة العرب أن تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفوا همزة أخير وهمزة كذلك أشر، فيقال خير منه ولا يقال أخير منه على الجواب مع كان البقاء. وكذلك في شر فيقال شر منه ولا يقال أشر منه على كذلك الجواز مع إمكان ماذا؟ وجود الهمزة، وكذلك مع جواز حذفها. فالهمزة إذا استعملت كثيرا جاز حذفها، وهذا لابد أن يكون منصوص عند أهل اللغة، لا يكون بتصرف المتأخر فيأتي فيحذف، لا، ولكن هذا لابد أن ينص عليه أهل اللغة، كما حذفوا الهمزة من اسم لكثرة الاستعمال، وكذلك من أخير فجعلوها خير، وكذلك من أشر فجعلوها شر. وكما سبق هذا على الجواز مع إمكان ماذا؟ البقاء. قال وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. هذه المسألة لو كان الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه تركها لكان خيرا، لأن هذه المسائل من مسائل أهل الكلام، أدخلت من مسائل أهل الكلام فأدخلوها في أبواب الاعتقاد، فأدخلوها في أبواب الاعتقاد كما نص على ذلك ماذا اللالكائي في شرح السنة في كتابه شرح السنة، وبوب عليه بابا وأدخله ورد على المتكلمين من المعتزلة وغيرهم الذين أدخلوا هذه المسألة في أبواب الاعتقاد. لكن بما أن المؤلف قد أتى بها فلا بد أن نعرف الحق في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أم غيره أم ماذا؟ أقوال في هذه المسألة، معك مثلا شخص يسمى بمحمد، معك شخص يسمى بمحمد، هذا الشخص وهذه الذات وهذا الجسم هل هو نفس كلمة الميم والحاء والميم والدال يعني اللفظ؟ هل الاسم الذي هو اللفظ الميم والحاء والميم والدال هو نفس تلك الذات وذلك الجسم الذي نراه يتحرك وكذلك يسكن ويأكل ويشرب؟ هل هذا الاسم هو نفس ذلك المسمى أي نفس تلك الذات؟ اختلف الناس في هذه المسألة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى وفي غيره من مؤلفاته، ذكر نزاع الناس في هذه المسألة وقال بأنه نزاع مشهور بين العلماء في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أم ماذا أم غيره أم ماذا؟ فقال شيخ الإسلام تيمية الراجح في المسألة أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى لا يؤتى به فيقال الاسم هو المسمى، ولا يقال ولا يؤتى بغير فيقال الاسم غير المسمى، وإنما نأتي باللام فيقال الاسم للمسمى. هذا هو الصواب وهذا هو الذي يؤيده المنقول وكذلك المعقول. أما المنقول فمن كتاب الله تعالى قوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فأتى باللام لله الأسماء الحسنى، فما قال الأسماء هو الله ولا غير الله، وإنما قال لله الأسماء الحسنى. وكذلك قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فأتى كذلك باللام. وكذلك ما يؤيده من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، الشاهد إن لله فأتى بماذا باللام، فالاسم للمسمى. وكذلك حديث جبير في الصحيحين ما لا إن لي من الأسماء 5 إن لي، فما قال الأسماء هي أنا ولا غيري، وإنما قال إن لي من الأسماء 5 أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. فهذا هو الصحيح من الكتاب وكذلك من السنة ما يؤيد ترجيح القول أن الاسم للمسمى، فذلك الاسم الذي هو محمد والمعنى المعني بالاسم أي اللفظ والأحرف، فالاسم محمد هو لذلك الذي وضع له أي لذلك المسمى، فمحمد لتلك الذات وذلك الجسم هو الذي تسمى أو تسمي بهذا الاسم، فالاسم له لا غيره، ولا يقال كذلك هو وإنما يقال الاسم للمسمى. وأما المعقول الذي يؤيد أن الاسم للمسمى أنك لو ناديت شخصا فقلت له يا زيد فماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد الشخص أم تريد الاسم أم تريد غير الاسم؟ لا شك أنك تريد ماذا؟ الشخص المتسمي بهذا الاسم، لا تنادي الاسم يا زيد إنما تريد الزاي والياء والدال، لا، وإنما تريد صاحب هذه التسمية، صاحب هذه التسمية المسمى بماذا؟ بزيد. فهذا هو المعقول وكذلك قبله المنقول الذي يؤيد بأن الاسم للمسمى. وإذا عرفنا بأن الكتاب والسنة والعقل يؤيد هذا فلا بد أن نعرف صحة هذه العبارة، هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ إذا سئلت هل الاسم هو المسمى أم غيره وأبنت للسائل الوجه الراجع من الكتاب والسنة ولكن سألك فما صحة للعبارة الاسم هو المسمى أم غيره، فالجواب أن هذا لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا. لا يقال الاسم غير المسمى ولا يقال هو المسمى. فلا بد في المسألة لماذا؟ من تفصيل. لكن الترجيح الأول أن الاسم للمسمى هو الجواب المطلق، هو الجواب المطلق الدائم أن نقول الاسم للمسمى. لكن إذا قال لنا قائل